وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. لو سمعت يا شيخ مصطفى، كنت أنا اتنفست وكنت غضبان وبكلم مع أخويا، فحلفت بالطلاق. ها ماذا قلت؟ قلت له عليا الطلاق لبكرة، يعني بقلة أدبك دي على الطلاق لا تضرب أمك بالجزمة. وطبعا جنده كان في حالة انفعال. بعد كده تبت لله وصليت ركعتين يعني استغفار لهذا الذنب. طيب كفر كفارة يمين. كفارة يمين طعم 10 مساكين؟ أيوة نعم.